الشريط 46 حجة الوداع وشرح حديث جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم السبت بأربع بقينا من ذي القعدة السنة العاشرة من هجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تهيأ صلوات الله وسلامه عليه للحج، فترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه يرويها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول بعد أن سأله محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يقول قلت لجابر أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن أي أشار بيده تسعا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس، يريد تسع سنين في المدينة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وهذه السنة بالنسبة للحائض والنفسة، أنها إذا جاءها الحيض أو النفاس قبل إحرامها فإنها تحرم وتغتسل للإحرام وتلبي، ولكنها لا تطوف في البيت. فقال لها اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. يقول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء أي ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، بيداء مكان قريب من ذو الحليفة، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، أي أن الناس كثر الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، يعني أن الناس منهم من يلبي كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يلبي غير تلبيته كقول بعضهم لبيك وسعديك والخير كله في يديك، وقول بعضهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يكبر وبعضهم يحمد وبعضهم يهلل وهكذا. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة أي مع الحج، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن اللي هو الحجر الأسود، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، الرمل هو المشي السريع قريب من الجري، يقول ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا القائل، فكان أبي يقول هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه إلى الحجر الأسود بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين، ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبله الكعبة، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة. هذه السنة الآن تركها كثير من الناس، فهم لا يعدون أن يصلوا إلى المروة فينزلون مباشرة إلى الصفا وهكذا من الصفا إلى المروة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صعد الصفا في البداية استقبل البيت وكبر الله تبارك وتعالى ثم وحده ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيدها ثم يدعو ثم يعيدها ثم يدعو ثم يبدأ بالسعي صلوات الله وسلامه إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة قال مثل ما قال على الصفا، وهكذا إذا رجع إلى الصفا قال مثل ما قال على المروة، وهكذا 7 مرات حتى إذا وصل إلى المروة الشوط 7 الأخير لا يقول ذلك، لأن هذا الدعاء مع الذكر إنما يكون في بداية كل شوط. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بنا والأحرى أن نتبعها قدر المستطاع. يقول ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى. الوادي اللي هو الآن بين العلمين اللي هو يجري فيه الرجال يسعون سعيا حثيثا أي جيدا، وهذا خاص بالرجال دون النساء، والرمل كذلك خاص بالرجال دون النساء. يقول حتى أتى على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الحج 3 أنواع، إما أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. المفرد هو الذي يفرد الحج وحده، والقارن هو الذي يقرن الحج بالعمرة يعني مع بعض عمرة وحج، والمتمتع هو الذي يعتمر ثم يتحلل ثم يحج بعد ذلك، أي يأتي بعمرة في أشهر الحج. والظاهر الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، أي لجعلتها تمتعا، ولكنه ساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ساق الهدي فإنه لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يتم الحج. واختلف أهل العلم في أيها أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع، وجمع شيخ الإسلام تيمية جمعا لطيفا طيبا بين هذه الأقوال فقال لكلها فضل، فمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالأفضل له أن يفرد الحج، ومن ساق الهدي فالأفضل له أن يحج قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يحج متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك، وكما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول ألعامنا هذا أم للأبد، يعني العمرة مع الحج، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، أي قالها مرتين، لا بل لأبد الأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، علي كان في اليمن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة شرفها الله، وأمر عليا أن يأتيه في مكة إذا أراد الحج صلوات الله وسلامه عليه. فوجد علي فاطمة رضي الله عنها ممن حل، أي أدت العمرة وتحللت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، أي بعد ذلك أيام خلافته، فذهبت، يعني في العراق يقص هذه القصة، يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني كيف تفعل هذا، للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذه جائزة، يعني يجوز الإنسان أن يعين النسك، وهذه السنة أن يعين نسكه، يقول لبيك اللهم حجا، هذا الإفراد، لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا القران، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا التمتع. هذه السنة، إنسان يحدد النسك الذي يريده، وليس هذه النية، وإنما هذه تحديد النسك، تسمية النسك، وليس هذا من باب الجهر في النية، لأن النية محلها القلب في جميع الأعمال حتى الحج. علي ما حدد النسك، بل قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. فلو خرج إنسان للحج ومعه جماعة سبقوه ولا يعرف ماذا نووا أو ماذا عينوا من النسك، فإنه له أن يفعل كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل، أنا قارن، اجعلها قرانا. قال علي فكان جماعة، يقول جابر فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. السنة، أقل السنة، أن يقدم الإنسان هديا عبارة عن شاة، فإن كانت ناقة فهذا أفضل، فإن كانت ناقتين فهذا أفضل، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معه هدي، يعني إلا القارنين المتمتعون أحلوا، والمفردون لم يحلوا كذلك، والذين معه الهدي لم يحلوا كذلك. يقول فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، أي يوم الثامن، فأهلوا بالحج، أي أحرموا بالحج من منى، أهلوا بالحج، قال لبيك اللهم حجا. هذا بالنسبة للمتمتعين. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، وهذه قصرا بدون جمع من عندي، جاء في حديث أخرى، أما في الحديث هذا الذي في مسلم ليس في هذا. يقول ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة مكان قريب من عرفة وليس من عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن قريش ما تخرج من الحرم، قريش ما تخرج من الحرم، يسمون أنفسهم الحمص، أي المتحمسون للدين، فهم لا يخرجون من الحرم، ما يدخلون عرفة أبدا. يقول كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، يعني قريب من عرفة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أي زالت، يعني وقت الظهر، أمر بالقصواء، أي ناقته، فرحلت له، جهزت له، أوقفت له، فأتى بطن الوادي، أي عرنة، وادي عرنة، وأيضا عرنة ليست من عرفة، فخطب الناس، وهذه تسمى خطبة حجة الوداع، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي أو تحت قدمي موضوع. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذي. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا القواعد العامة، يقول أمور الجاهلية انتهت، دماء الجاهلية انتهت، هدر. وأول دم أضعه دم ابن عمي، وهو ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، بدأ بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ورب الجاهلية موضوع، أي هدر. وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله بالإسلام، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي بيوتكم، لا يدخلن عليكم في البيوت أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن، أي إن عصينكم في هذا أو غيره، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ليس مقصود هو ضرب الألم، لأن المرأة ليست كالرجل، لا يعاملها كالرجال يضربها ضربا قويا، ولكن ضربا مهينا، المقصود منه الإهانة وليس المقصود منه الألم. فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات يعيدها عليهم، ما أنتم قائلون؟ فيقولون بلغت، فيقول اللهم اشهد. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. طبعا هو لم يؤذن بنفسه، وإنما أمر بلالا كما في البخاري وغيره، فأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، العصر، ولم يصلي بينهما. وهنا جمع وقصر، أي يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ولم يصلي بينهما، أي لم يصلي سنة الظهر الراتبة لأنه مسافر صلوات الله وسلامه عليه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، طبعا الكل مسافر، لأن عرفة في الحج لا يصلى بينها وبين العصر سنة راتبة، حتى لو فرض أن هناك ناس من أهل عرفة أيضا لا يصلون هذه السنة الراتبة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أي عرفة. إذن ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، أي بعد أن صلى الظهر والعصر، ثم دخل عرفة صلوات الله وسلامه عليه. يقول فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهي عند جبل الرحمة في عرفة، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة قالوا هم مجتمعهم بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أي وهو يدعو صلوات الله وسلامه عليه، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي سقط قرص الشمس ولا يرى، وأردف أسامة خلفه، أي في الطريق إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد شنق للقصواء الزمام، أي أمسك به صلوات الله وسلامه، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، يعني كلما أتى مكان الرمل المجتمع أرخى لها حتى تسير. فالحبل هو المجتمع، مجتمع الناس أو مجتمع الرمل أو ما شابه ذلك. يقول كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، فصلى بها أي في المزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وصلاها صلاة جمع تأخير صلوات الله وسلامه عليه، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي النوافل. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. المشعر الحرام من ضمن المزدلفة. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، ودفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة لقريش، فهو خالفهم في الذهاب إلى عرفة، هم لا يذهبون إلى عرفة، فظنوا أنه سيقف في المزدلفة كغيره صلوات الله عليه من أهل مكة، فدفع إلى عرفة، فدفع الناس كلهم معه، حتى القرشيون المسلمون دفعوا معه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما رجع إلى المزدلفة ظنوا أنه سيبقى حتى تطلع الشمس كما كانت تفعل قريش، تبقى في المزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم أيضا صلوات الله وسلامه وخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وأردف الفضل بن العباس يعني بدل أسامة بن زيد. قال وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين يعني بنات يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن أي هؤلاء البنات يجرين على إبلهن طبعا على النوق يجرين بهن، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، وهكذا حتى أتى بطن محسر. بطن محسر اللي هو وادي محسر، فحرك قليلا يعني أسرع، لأن هذا الوادي هو الذي أهلك الله فيه أهل الفيل. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، حصى الحذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هدي، أن هذا الهدي على النبي الله هو لعلي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بجزء، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذه السنة إنسان يشرب ويأكل من مرق ذبيحته هديه ومن لحمها كذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت أي اتجه إلى البيت، فطاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم العاشر حين ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء والناس بين قائم وقاعد، فتكلم بما تكلم به بالأمس. قال أبو بكر خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليست البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية قال ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به. وأقام صلوات الله وسلامه عليه أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ويمحو آثار الشرك ومعالمها. وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا كما روى أبو داود عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبتي يوم النحر. ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر، وهي قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نزلت عليه هذه السورة في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه، وفي يوم النفر أي 13 من ذي الحجة نفر صلوات الله وسلامه عليه من منى، فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح، وأقام هناك بقية يومه وليلته، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، وكان قد أمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة ليستأنف صلوات الله وسلامه عليه بقية حياته